كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمع الكريم، أيتها المستمعة الكريمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، أيتها المستمعة الكريمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم في مطلع هذا اللقاء على مائدة كتاب الله سبحانه وتعالى بيانا لألفاظ في القرآن الكريم. كان المقام قد توقف بنا فيما سبق عند مادة الباء والكاف والكاف. قال الله تعالى في سورة آل عمران: للذي ببكة مباركة. بكة قيل مكة، والعرب تعاقب بين الباء والميم، قالوا ضربة لازم ولازب. وإنما سميت مكة بكة لأنها تبك أعناق الجبابرة إذا قصدوا منها إلحادا، وقيل لازدحام الناس فيها، وفي الحديث فتباك الناس عليه أي ازدحموا. وقيل مكة اسم للبلد، وبكة اسم لبطنها وهو جميع المسجد. وقيل بل اسم لموضع الطواف لأن الناس يتباكون فيه أي يزدحمون. وقيل بل اسم للبيت خاصة لأنه يبك من قصده بسوء، ولأن الناس يتباكون حوله. الباء والكاف والميم. قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: صم بكم. البكم الخرس، والأبكم الأخرس، وقيل هو الذي يولد أخرس، فكل أبكم أخرس من غير عكس. ووصفوا هنا بالبكم وإن كانوا فصحاء، لأنهم لما لم يتكلموا بما يجدي عليهم نفعا جعلوا بكما كما جعلوا صما، وإن كانوا سامعين لما لم يسمعوا، وعميا وإن كانوا بصراء، لأنهم لا بصائر لهم. وهذا من أحسن تشبيهات القرآن وأبلغها. الباء والكاف والياء. البكاء والبكى بالمد والقصر مصدر بكى إذا صرخ من حزن. البعث أصله الإثارة والتوجيه، ومنه بعثت البعير أثرته ووجهته للسير فانبعث، وبعثت رسولي أي أرسلته. ومنه قوله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: لبعثنا في كل قرية نذيرا. وقوله في سورة المائدة: فبعث الله غرابا، أي قيضه ويسره. وبعث الله الموتى، وذلك إقامتهم للحشر. ومنه قوله سبحانه في سورة الأنعام: والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقوله سبحانه في سورة الكهف: ثم بعثناهم، أي أيقظناهم. سمى إيقاظهم بعثا تشبيها للنوم بالموت، وهو الموتة الصغرى. ومنه وهو الذي يتوفاكم بالليل، ثم قال ثم يبعثكم فيه، وقوله فابعثوا حكما من أهله أي أرسلوا. وقوله سبحانه في سورة التوبة ولكن كره الله بعاثهم أي ذهابهم ومضيهم. وقوله من بعثنا من مرقدنا إشارة إلى فرط جهلهم، حيث سموا ما كانوا فيه مرقدا وما كانوا عليه رقادا، وقد كانوا في آلم الأشياء وأشغلها عن الرقاد. الباء والعين والثاء والراء. البعثرة قلب الشيء وإثارته بجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه. قال تعالى وإذا القبور بعثرت، ويقال بحثرت. قال الراغب قاصدا النحت في العربية، ومن رأى تركيب الرباعي والخماسي من ثلاثيين نحو هللا وبسملا إذا قال لا إله إلا الله وبسم الله الرحمن الرحيم، قال إن بعثر من بعث وأثير. وهذا لا يبعد في هذا الحرف، فإن البعثرة تتضمن معنى بعث وأثير. انتهى كلامه، وبه تنتهي هذه الحلقة. إلى لقاء قريب إن أذن الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبهيل، تنفيذ متعب السليمي. Thank you.